سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من لا يزول ملكه، سبحان الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاعملوا لهذا اليوم يا إخوان، وتذكروا ساعة الوقوف بين يدي الرحمن. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، آيات تترى تحمل في طياتها الذكرى. وكما قال ربنا الرحمن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا تدع هذه الأحداث تمر عليك دون أن تستلهم منها العبر والعظات. وكما قال الله جل في علاه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللهم يسرنا لليسرى وانفعنا بالذكرى واجعلنا ممن يخشاك في السر والنجوى وممن يتقيك حق التقوى وممن ختمت له بالحسنى وجعلت عاقبته الفردوس الأعلى وجعلت عاقبته الفردوس الأعلى.